أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير. يريد أن يقول في هذا الدرس بأن الله سبحانه وتعالى سميع ولكن ليس بأذن، وبصير ليس بعين. لا يتجاذب الناس أطراف حديث إلا ويسمع الله تعالى كلام كل واحد منهما. لا يتجاذب الناس أطراف حديث، يعني لا يتكلم، لا يتحاور، قبل أن يسمعه الآخر. لأن الله سبحانه وتعالى يسمع قبل أن يسمعه الشخص الآخر، بل وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجري في ذهن الإنسان وما توسوس به نفسه. ولا يلفظ أحد لفظا إلا ويسمعه الله، ولو كان اللافظ وحده لا يوجد شخص آخر، وإنما الله سبحانه وتعالى موجود في أعماق الأرض أو أجواء السماء. أعماق الأرض تحت 1000 كيلومتر من الأرض، أجواء السماء مثلا حتى إذا وصلت إلى القمر، فالله سبحانه وتعالى يسمع كلامك. ولا يحف شجر، عرفت معنى يحف؟ صوت الشجر مع الرياح يسمى حفيف. ولا يغرد طير، ولا يصر باب، ولا يضرب طبل، ولا يفرقع رعد. يفرقع أيضا بمعنى يضرب، صوت الرعد يسمى الفرقع أو يسمى أيضا القص. إلا والله سبحانه يسمع وإن لم يسمعه أحد، بل وإن كان الصوت من الضعف بحيث لا يتمكن، يعني لا يسمع أحد سماعه، الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الصوت. والله يبصر كل دقيق، دقيق بمعنى صغير جدا، وجليل، جليل بمعنى كبير، وقبيح وجميل، وكل حركة وسكون. يبصر بمعنى يرى ما في الظلمات كما يبصر ما في النور، ويبصر ما في الغيب كما يبصر ما في الشهادة. الشهادة بمعنى الحضور، الآن أنت في عالم الشهادة. فهو بصير بكل مبصر، مبصر يعني قابل للرؤية، وناظر إلى كل منظور، إلى كل شيء قابل لأن يكون منظورا. يسع سمعه الأصوات، يعني كل الأصوات يستطيع أن يسمعها، أما الإنسان محدود، سمعه محدود، ممكن يسمع صوت صوتين في آن واحد. أما إذا سمع الإنسان أصوات متعددة في وقت واحد ممكن لا يفهم شيئا، وأيضا ممكن لا يستطيع أن يسمع أصوات متعددة في وقت واحد. ويشمل بصره كل مبصر، يعني الله سبحانه وتعالى يرى كل ما يمكن أن يرى، والله سبحانه وتعالى يرى أشياء نحن أيضا لا نراها. الله سبحانه وتعالى يرى كل مخلوقاته، الغيب والشهادة. يقول القرآن الحكيم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يتكلم عن بعض قليلي الإيمان الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمع كلامهم، إذا كان كلامهم مثلا سرا، أو إذا كان كلامهم ضعيفا جدا، يعني ضعيف في الصوت. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاء بدليل قرآني بأن الله سبحانه وتعالى يسمع قول التي تجادلك في زوجها، لقصة حدثت بين امرأة وزوجها. وقال سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني أن تتكلم كلاما سيئا، وخصوصا ترفع صوتك بالكلام السيء، الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا. إلا من ظلم، الذي ظلم الله سبحانه وتعالى يعطي له الحق أن يتكلم على ظالمه ولو بصوت عال. وكان الله سميعا عليما. وقال عز وجل له، يعني لله سبحانه وتعالى، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأيضا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني أنت ترى وتسمع، ولكن كيف ممكن هذه أبصر به وأسمع أيضا يستخدم للمدح وأيضا للتعجب، لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ولكن ليس كمثله شيء في السمع وأيضا في البصر. وقال تعالى واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بصير بمعنى عارف بكل شيء تعملونه. وقال الإمام الرضا عليه السلام لم يزل الله تبارك وتعالى عالما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا بذاته. ضع خطا تحت كلام الإمام الرضا عليه السلام إلى بذاته. كيف أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير؟ بذاته. هذه الكلمة مهمة جدا. ما معنى بذاته؟ يعني لا يسمع بأذن، ولا يسمع بجارحة، ولا يبصر بعين. وهناك فرق بين كون الله سميعا بصيرا وبين كون الإنسان والحيوان كذلك. إن الله سميع ولكن لا بأذن وجارحة. قلنا معنى جارحة، جارح بمعنى عضو من أعضاء التي يستفيد منها الإنسان في السمع أو تقوم مقام السمع. وبصير ولكن لا بعين ومقلة، مقلة بمعنى عين. فهو يسمع الأشياء بذاته ويبصر الأشياء بذاته، يعني ليس بأذن وليس بعين. إنه لو كان يسمع بأذن كآذاننا أو يبصر بعين كعيوننا لكان محتاجا إلى ذينك العضوين. ذينك اسم إشارة، العضوين بمعنى الأذن والبصر أو العين. والله ليس بمحتاج، ليس بمحتاج إلى أذن وليس بمحتاج إلى بصر. ولكان الله سبحانه وتعالى مركبا من أجزاء، والله ليس بمركب. لماذا؟ لأن المركب محتاج، بل هو بسيط لا جزء له. قال أبان للإمام الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام أخبرني عن الله تبارك وتعالى لم يزل، يعني مستمر، سميعا بصيرا عليما قادرا. يريد أن يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم وقادر. قال عليه السلام نعم. فقلت له إن رجلا ينتحل موالاتكم أهل البيت. ينتحل بمعنى يعطي لنفسه صفة غير صفته الحقيقية. هو ليس من الموالين، يدعي أنه موال لآل البيت. يقول إن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا بسمع. هذا المنتحل يقول الله يسمع ولكن بسمع، سمع يعني بأذن، وبصيرا ببصر يعني بعين، وعليما بعلم، وقادرا بقدرة. قال فغضب عليه السلام يعني الإمام، ثم قال من قال ذلك، يعني ذلك الكلام، ودان به يعني اعتقد به وتدين به فهو مشرك وليس من ولايتنا على شيء. إن الله تبارك وتعالى ذات علامة سميع بصير قادر، يعني عالم بالذات، سميع بالذات، بصير بالذات، قادر بالذات. وقال عليه السلام هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. الدرس الجديد بأن الله سبحانه وتعالى قادر. هل رأيت الشمس صباحا من مشرقها ثم تغرب مساء في مغربها؟ رأيت هذا؟ ما رأيت؟ هل رأيت النبات ينمو رويدا رويدا حتى يثمر ويزهر ويخضر ثم يصفر؟ رأيتها. هل رأيت الأمواج تتلاطم وتمور؟ قلنا تمور بمعنى تضطرب وتسير وتدور. إذا ما رأيت اذهب إلى البحر وانظر إلى الأمواج كيف تتلاطم. وإذا تريد أن ترى أكثر اذهب على السفينة وامشي في المحيط. المحيط بمعنى الأوكيان الكبير. امشي في المحيط بين إندونيسيا وأستراليا في البحر، سترى أمواجا كالجبال هكذا، موجة واحدة تبلع السفن الكبيرة. إلا إذا الله سبحانه وتعالى كتب لسفينتك الصغيرة السلامة ممكن تمشي بسلامة. يوجد أحد الإخوة ذهب إلى أستراليا وركب سفينة صغيرة من إندونيسيا إلى أستراليا، يقول كانت أمواج كالجبال. من بعيد نعتقد بأن هذه الموجة تبتلعنا ونغرق جميعا، ولكن عندما نقترب إلى الموجة سفينتنا تصعد على الموجة نراها، وحتى على قمة الموجة، وبعد تنزل سفينتنا بسلام هكذا. تلك الموجة كانت ممكن هادئة كبيرة جدا، لكن هادئة نسبيا. لو لم تكن تلك الموجة هادئة لأغرقتهم جميعا، ورحمة الله كانت واسعة بهم، فوصلوا بخير وسلامة. وهناك أسماك القرش الكبيرة والحيتان تحت تنتظر من يسقط في هذا البحر لنأكله ويكون طعاما لنا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعل هؤلاء طعاما لتلك الأسماك الجائعة. ممكن بعض الأشخاص الآخرين سيكونون طعام، لا نعرف. إن الله على كل شيء قدير. هل رأيت الأمواج تتلاطم؟ ما رأيت اذهب إلى أستراليا عن طريق البحر وتمور وتسير وتدور. هل رأيت الحيوان ينعقد نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما ثم يولد ذا عين بصير وأذن سميع ولسان ناطق؟ لسان الناطق هذا الإنسان، وقلب خافق وقام معتدلا. الإنسان قامته عادة معتدلة، وصفات مؤتلفة ومختلفة. مؤتلفة عكسه مختلفة. صفات الإنسان مثلا بعضها مؤتلفة وبعضها مختلفة. هل رأيت الإنسان بأصنافه بأقسامه؟ يوجد إنسان أصفر، يوجد إنسان أبيض، يوجد إنسان أسود، يوجد إنسان أسمر، يوجد إنسان ممكن أزرق. يوجد رأيتهم؟ ما رأيت من الأزرق؟ ما وجدتهم. طيب، بأصنافه، هل رأيت الإنسان بأصنافه والمعادن بأقسامها؟ حتى المعادن على أقسام، يوجد ذهب ممتاز جدا، يوجد ذهب متوسط، يوجد ذهب قليل، يعني قليل الصفاء، صفاؤه أقل مثلا، والأنهار الجارية والأسماك السابحة والنجوم الزاهرة، الزاهرة بمعنى الجميلة اللامعة هكذا، والسحاب المثار، السحاب بمعنى الغيمة الكبيرة، المثار بمعنى المحرك. بعض السحب تحمل أطنانا من المياه. تعرف أطنان؟ تعرف الطن؟ طن 1000 كيلو. بعض السحب تحمل أطنانا من المياه. إذا هذه السحب أفرغت حمولتها مياهها على مكان تصنع ممكن بحيرة كبيرة. كيف هذه البحيرة تسير في السماء مثلا؟ أليس كذلك؟ كيف تسير هذه البحيرة في السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ والبرق اللامع والرعد القاصف، هل رأيت الطائرة تطير؟ رأيت، ممكن ركبت الطائرة أيضا، أليس كذلك؟ والقاطرة بمعنى القطار تسير، والباخرة تمخر، تمخر بمعنى تشق الماء أو تسبح، الباخرة بمعنى السفينة، والسيارة تنهب الأرض. ما معنى تنهب؟ المعنى المصطلح يعني تسرق، هنا بمعنى تنهب الأرض يعني تمشي بسرعة. وتطوي الأبعاد، تطوي الأبعاد يعني تقلل المسافات. كل ذلك بقدرة الله، إن القدرة تضم بين جوانحها كل ما في الكون، كل ما في الكون تحت جناح القدرة، هذا معنى مجازي. وتلف بمعنى مثل تجمع في ثناياها، أيضا في أطرافها، كل موجود، كل ما هو موجود فيه قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى. بل تسع غير الموجود، يعني أن قدرة الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا الموجود، قدرة الله تسع الذي ما وجد أيضا. واضح، لا نستطيع أن نقول الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يخلق فقط هذا الموجود وانتهى، لا، الله سبحانه وتعالى قدرته تسع غير الموجود. فالله قادر على أن يخلق ويخلق ويصنع ويصنع، فلا تحتكر الموجودات قدرته. يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذه الموجودات أخذت قدرة الله سبحانه وتعالى لنفسها وبعد ما بقي شيء ليخلق الله سبحانه وتعالى أشياء أخرى، لا، ليس هكذا. ولا تضيق المخلوقات سعته، هذه المخلوقات الكائنات الموجودات واسعة جدا، ولكن هل تضيق الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله سبحانه وتعالى واسع من دون حدود. إن السيارة صغيرة تدل على قدرة صانعها، وباخرة ضئيلة، ضئيلة بمعنى صغيرة، ضئيلة أيضا بمعنى صغيرة، تدل على أن مخترعها، مخترعها أيضا يعني صانعها، قدير، قدير يعني صاحب قدرة. فكيف لا يدل هذا الوجود الرحب، الرحب بمعنى الواسع، الرحب بمعنى الواسع الكبير، والكون الفسيح، الفسيح أيضا بمعنى الواسع، على قدرة خالقه العظيم. ويلمح أو يلمح القرآن الحكيم، يلمح يعني يشير، يلمح يشير يعطي إشارة يدل إلى قدرة الله تعالى. قال سبحانه: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ماذا تريد؟ الله سبحانه وتعالى يستطيع وليس بعاجز. وقال عز وجل: وكان الله على كل شيء مقتدرا. مقتدرا أيضا بمعنى قدير، صاحب قدرة، ويأتي مقتدر بمعنى قوي أيضا. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قسم من الأقوام القديمة كانوا يتكبرون، يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم وهم فقط مثلا، ويتكبرون. والله سبحانه وتعالى يقول: إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يعني يفنيكم، يموتكم، ويأتي بآخرين، بأقوام آخرين، وكان الله على ذلك قدير. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من شبه الله بخلقه فهو مشرك. الإنسان الذي يشبه الله بخلقه يعني بمخلوقاته، هذا الإنسان مشرك، يعني والعياذ بالله، يشبه الله شخص، يشبه الله بإنسان مثلا أو بشكل من الأشكال، فهذا الإنسان مشرك. حتى أن بعض الناس من قليلي الإيمان ماذا يقولون؟ كيف الله يستطيع أن يرى كل البشر؟ كيف يستطيع الله أن يرى كل البشر؟ الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بشر حتى يكون محدودا حتى لا يرى كل البشر؟ يعني كأنه يشبه الله ببشر، هو لا يستطيع أن يرى كل البشر ويشبه الله، كيف يستطيع أن يرى كل البشر مثلا؟ هذا بسبب ضعف يقينه وضعف إيمانه. من شبه الله من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. الذي يقول الله لا يستطيع أن يفعل فهو كافر. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل لا يوصف، يعني بمن هنا لا يوصف لا يشبه، وكيف يوصف وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما قدر الله حق قدره. ما معنى فلا يوصف بقدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يحدد، لا تعطي له حد، الله إله هنا مثلا، لا، الله سبحانه وتعالى لا حد له، إلا كان أعظم من ذلك. مهما تصور الإنسان وتخيل ووضع حدا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعظم أكبر من تصور هذا الإنسان. والقدرة كما نرى المقدورات واسعة المجال. القدرة ما معنى القدرة؟ واسعة المجال، تشمل الميكروب الصغير. الميكروب، تعرف الميكروب؟ حيوان صغير جدا، الذي تجمع 6 ملايين منه قطرة ماء، يعني قطرة الماء الواحدة فيها 6 مليون ميكروب. هذا أيضا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه يخلق أصغر المخلوقات هكذا. فالآن بعض الدول التي تظهر قدرتها، تظهر قدرتها أنها تصنع أشياء دقيقة جدا، هي دقيقة بالنسبة إلى قدرة البشر ولكنها تعتبر كبيرة، أليس كذلك؟ الميكروب أصغر من الأشياء التي صنعها الإنسان. هل صنع الإنسان ميكروبا؟ ما صنع. هل يستطيع أن يصنع؟ الإنسان الآن ماذا يفكر؟ يفكر أن يصنع أشياء دقيقة وصغيرة، وهذه الأشياء الدقيقة تكون آلات، أيضا آلات تشتغل، ولكن ماذا تشتغل؟ تقوم بعمليات في جسم الإنسان. مثلا لا سمح الله إنسان لديه مرض في القلب مثلا، يصنعون آلة صغيرة جدا على شكل حاد صغير جدا، يضعون هذه الآلة في طريق دم الإنسان الوريد مثلا، بدل أن يفتحوا بطنه يفتحون قشم من يده مكان الوريد أو الشريان، يدخلون هذا، بعد إدخاله يحركونه بالريموت كنترول، يوجد جهاز يحركونه عن بعد وينظرون في الكمبيوتر، وهذا يتحرك يوجهونه إلى قلب الإنسان، المكان الذي يؤلمه، هذا يقوم بتنظيف المكان الذي فيه الوسخ مثلا، ينظف ويفتح الطريق ويجعله نظيفا معبدا ويصلح هذا المكان. إذا يوجد جرح في القلب يخيطه أيضا مثلا. كيف يشتغل هذا؟ عن بعد، والطبيب يرى هذا في الكمبيوتر، بعد أن ينتهي من أعماله يرشدونه إلى الطريق ويخرج من نفس المكان الذي دخل، يخيطون هنا ويضعون بعض الأدوية ويقولون شافاك الله وعافاك، ولكن الآن ادفع 10,000 دولار. يفكر الإنسان أن يصنع هذه الأشياء الدقيقة جدا، ولكن هل استطاع أن يصنع إلى الآن؟ هل استطاع؟ لا أعرف، ممكن استطاع. في ألمانيا يقومون بأدق العمليات للعين، بأدق العمليات، للعين هنالك طرق دقيقة جدا. إذا انسد طريق صغير في العين ممكن الإنسان يعمى لا يرى، ولكن إذا ذهب إلى مشفى في ألمانيا يجرحونه، ولكن ليس بالسكينة، لأن هذا الطريق أقل من السكينة أو من حد السكينة. مثلا خطأ صغير يقطعه ويعطله إلى الأبد، يجرحونه بشعاع الليزر، شعاع دقيق جدا، يجرحون وينظفون ويخيطون أيضا. الخياطة لا تحتاج إلى 5 دقائق، فقط مسحة واحدة هكذا اللحم يلتئم يعني. وهذه العملية أقل ما يمكن $1000، وممكن لا تطول أكثر من ربع ساعة، ربع ساعة كثير، أقل ممكن 5 دقائق. الطبيب الذي يستطيع أن يصنع هكذا أشياء ويداوي المرضى يستطيع أن يجمع في اليوم الواحد أحيانا 200,000 دولار. لماذا؟ لأنه عالم، ولأنه يعمل عمليات دقيقة جدا، يشفي الإنسان والعياذ بالله من العمى. ولكن هل وصل إلى أدق من هذا الإنسان؟ هل وصل؟ ما وصل؟ اذهب إلى ألمانيا وانظر أين وصل الإنسان، هل وصل إلى أدق من هذا أو ما وصل؟ فالعمل في الأمور الدقيقة أيضا يعبر عن القدرة. والله سبحانه وتعالى خلق الميكروبات الصغيرة جدا، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى واسع القدرة، والإنسان مهما تقدم يبقى ضعيفا ويبقى لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، كما يقوله العلم الحديث، كما تشمل الشمس المشرقة التي هي أضعاف أضعاف الأرض. الشمس أضعاف الأرض، ما معنى الضعف؟ يعني مثل الأرض بمرة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 أو 10 مرات. وهذه الشمس التي هي أضعاف الأرض، هذه الشمس هي نجمة من النجوم. لماذا تبدو كبيرة؟ لأنها قريبة إلينا بالنسبة إلى النجوم الأخرى. أقرب النجوم إلينا هي الشمس، النجوم الأخرى أكبر من الشمس بأضعاف مضاعفة، ولكن تبدو صغيرة لأنها بعيدة جدا هكذا. فإذا تريد أن تسافر إلى الشموس الأخرى فاركب على مركب وسافر. هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ الإنسان اخترع بعض المراكب التي تذهب إلى القمر، أبعد من القمر إلى بعض الكواكب الأخرى. صنع بعض المراكب، خربت في الطريق، بعضها لا أعرف ماذا، بعضها ماذا، على كل حال صنع بعض المراكب، ولكن هل وصل إلى الشمس؟ هل يستطيع أن يصنع مركبا يزور الشمس ويأخذ عينات من تراب الشمس يرى كيف ترابه؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. الإنسان ضعيف جدا، مهما ظهر أنه قوي يبقى ضعيفا هذا الإنسان. يقال أن نمرود هذا الطاغي كان متكبر ومتجبر، فقتلته ذبابة. تعرفون هذه القصة؟ ذبابة قتلت نمرود المتكبر المتجبر. الإنسان ضعيف جدا، حتى إذا وصل إلى القمر مثلا يبقى ضعيفا، ذبابة تقتله. فحدها لا يقف ونطاقها لا يضيق وإمكانياتها غير محدودة. وليس معنى ذلك أن تخرج القدرة على منطقها المعقول، حتى يقول قائل إن اجتماع الوجود والعدم في آن واحد غير مقدور. ممكن بعض الناس يقولون هكذا، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجمع الوجود والعدم، أن يعمل اجتماع للوجود والعدم؟ الوجود والعدم لا يجتمعان، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير قادر. هنالك مسألة في الفلسفة يقولون قابلية القابل، الوجود والعدم لا يقبلان الاجتماع من الأساس، يعني مسألة مستحيل. قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات عقلا، قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات عقلا هكذا. أما المستحيل عقلا قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق به. الآن يأتي بمثال آخر، ما أبدع جواب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حين قال له قائل: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة؟ هذا الكون، الله هل يستطيع أن يدخل هذا الكون في بيضة من غير أن تصغر الدنيا؟ هذه الدنيا لا تصبح صغيرة أو تكبر البيضة؟ أنت أدخل الكرة الأرضية في داخل البيضة، لا تصغر الكرة ولا تكبر البيضة مثلا. فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، يعني لا يمكن أن نقول أن الله عاجز، لا ينسب إلى العجز. والذي سألتني لا يكون، يعني لا يكون بأن تدخل الأرض أو الدنيا في داخل البيضة من دون أن تصغر الدنيا ومن دون أن تكبر البيضة. لماذا؟ لأن هذا مستحيل ذاتا، واضح، هذا مستحيل ذاتا، والقدرة تتعلق بالممكنات عقلا. المستحيل في ذاته القدرة لا تتعلق به. هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يوجد شريك؟ وجود الشريك لله سبحانه وتعالى مستحيل ذاتا، يعني ممتنع بالذات، غير ممكن بالذات، واضح تاكلا. فإن المحال، المحال بمعنى المستحيل، غير قابل، كما أن الإناء الصغير غير قابل لأن تأخذ أكثر من فضائه. إناء صغير تريد أن تملأ فيه أشياء أكبر من قدرة هذا الإناء، هذا الإناء لا يقبل، غير قابل. لا تقول غير قادر، قل غير قابل. هكذا. كم بقي من كم؟ 7-5. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.